فلعليك عالم الأسرار يا قابل الأعذار. يا مشرق الأنوار ربي بالمصطفى صاغ وأهل البيت أنا سألتك يا إلهي بالحبيب ونبي يا ربي بالمصطفى صاغ وأهل البيت أنا سألتك يا إلهي بالحبيب وناديت إني لأجل جماعة المؤمنين وهديت اللي عشانه حبيب اللي عشانه حبيب جماعة المؤمنين وهديت اقبل دعايا يا سامع ندايا اقبل دعايا يا رب واغفر لي أوزاري ووعدني بالمصطفى اللي عليه صليت. لكن قلبي انت الله خيروني انا احبك انت ما يخيروني بمدح حنان يا رسول الله يا حبيب الله يا غريب الجاه ابن عبد الله انا عقليت وجريت وراء انا عقليت وجريت وراء انا عايز اقول على الحب كل ده بيوعدني بيه واروح اراضيه اروح له واقول على الحب كل ده الحب كل حبيته فيه والشوق كل انا بغني ليه ما كنت شفاي وانت نداي وما تحجواي انت انت انت انت انت انت كل حياتي انت كل منايا انت انت شجعنا انت يا رسول الله يا حبيب الله يا روح الروح أداوى المجروح حبيبي يا روح الروح يمداوي المجروح وسهر البنوح قلب المجروح وحب حبيبي الروح حب حبيبي الروح أداوى المبان يا ابو اسماعيل يا داوى المبان يا ابو اسماعيل يا روح الروح يا داوى المجروح يا كل الوجود يا كل الوجود يا كامل يا زين هيك حيل العين يا كامل يا زين هيك حيل العين يا كلمة حلوة لكل الناس يا محمد عشان انت ارحم الرحيمين انا قصدي كله افوز برضاك عشان انت ارحم الرحيمين يا رب مال يا رب مال يا رب مال مولى سواك وحياة طه المختار تغفر ذنوبي يا رب وحياة طه المختار وارض عني واجعلني من الاخيار يا رب ويوم القيامة تنجيني من عذاب النار يوم القيامة خش لشر الشيطان مع جملة الأشرار. وقود علي بالإحسان واقبلني واغفر أوصال. وقود علي بالإحسان واقبلني واغفر أوصال. وإملى قلبي بالإيمان أنت الكريم أنت البار. وإملى قلبي بالإيمان أنت الكريم أنت البار. يا رب مال يا رب مال يا رب مال لا مولى سواك. إذا كنت نظام أمادي عالي الظهر هو الكريم المغيب. هو الكريم المغيب صاحب العطا صاحب العطا هو. سألت عن الدواء قالوا توكل. سألت عن الطبيب قالوا لي الطبيب. سألت عن الحبيب قالوا الحبيب هو. يا رب حس الأحوال واختم لي بالحسن يا كريم. يا رب حس الأحوال واختم لي بالحسن يا كريم. واديني واقبل أعمال إن كنت عاصي فأنت رحيم. يا رب حسن الأحوال يا رب حسن الأحوال واختم لي بالحسن يا كريم. واهدني واقبل أعمال إن كنت عاصي فأنت رحيم. اهدني واقبل أعمال إن كنت عاصي فأنت رحيم. يا رب ما يا رب ما يا رب ما يا رب ما يا رب ما لي مولى سواك. لا معبود سوى حبيب يا الله يا الله فرحي فرحنا فرحنا انت الصفر انت الغفر انت المغيب يا ربي بالمصطفى ظل العزيز الكريم يا صاحب الجود والعفو العظيم يا كريم ربي بالمصطفى ظل العزيز والفضل العظيم يا كريم عزك وعزك وانت اللي عند عظيم عزك قصدي رضاك عزك قصدي رضاك انا عزك وقصدي رضاك انا عزك وقصدي رضاك بنادي عليك بنادي عليك انت الكريم صاحب الفضل مع الاحسان عبدك عبدك وقصدك انت اللي حدانت عظيم استرنا يا رب في الدنيا مع الاخر وارضى علينا واحمينا دوام يا رحيم يا ربي وفقني للخير يا ربي وفقني للخير قبل الممات وارضى علي يا ربي وفقني للخير قبل الممات وارضى علي رب اغنيني عن الغير وفيني شر غرور الدنيا يا رب وفقني للغير قبل الممات وارضى علي يا رب وفقني للغير قبل الممات وارضى علي يا رب اغنيني عن الغير وفيني شر غرور الدنيا يا رب مات يا رب مال يا رب مال انا مولى سواك من الاخيار واشغلني في كل اهوال واكتبني من ضمن الاخيار واشرح فؤادي بالايمان قصدك علي من الاخيار واشغلني معاك في كل اهوال واكتبني من ضمن الاخيار واشرح فؤادي بالايمان يا رب مات يا رب مات يا رب مات مولى سواك بسألك ما اسألش غير يا رجل. يا الزائري استجب يا إلهي واقبل يا جمال كل حي استجب يا ربي واقبل يا جمال كل حي بسألك أنا بسألك يا